يا رب انت القوي فوق كل ظالم قوي، انت اللي عالم بيهم وعارف حال عبيدك، لكل واحد قوي صفحة وراح تنطوي، وانت اللي حاكم فيهم والامر كله بايدك، وكله مستني بأمنية، كله مستني الفرج، ده كل اللي دخل في الدنيا زي ما دخلها خرج، ان كان ضعيف ولا